أيضا يقول إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي على وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ 9 سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد، لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقص أظفاره ويقلم شعره ويقلم أظفاره ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك. وإن تورع وترك الخطبة وترك العقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي فهذا أحوط إلى بخروج خلاف. لا. وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا مراد به إذا كان في حال الإحرام. أما الذي قد تحلل تحلل أول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسألة النساء. نعم. يعني جماع النساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.